سجود التلاوة يسجده من؟ القارئ. القارئ هو الذي يسجد، والمستمع الذي يستمع للقارئ، ينصت للقارئ، وهو مرتبط بالقارئ. يقول أهل إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هو تابع له، مثل الإمام مع المأموم. يعني لو قدر الإمام سجد قرأ عفوا آية سجدة وما سجد، ما تسجد، أنت تابع للإمام. قالوا كذلك خارج الصلاة، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأنه تابع له، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وفرق أهل العلم بين السامع والمستمع. السامع والمستمع، المستمع هو المنصت، المستمع هو المنصت، هذا يسجد مع الإمام. لكن السامع مثلا أنت تقرأ في المسجد، مثلا تقرأ مثلا سورة الكهف يوم الجمعة، وبجانبك رجل يقرأ مثلا سورة الصاد أو سورة العلق أو سورة النحل أو الفرقان، أي سورة فيها سجدة مثلا، طيب، وقرأ آية السجدة وأنت سمعت، مثلا يقرأ بصوت مرتفع هو وأنت سمعته، لا يلزمك أن تسجد معه، بل قال ولا يستحب لك أن تسجد معه. لماذا؟ أنت غير مستمع، أنت منشغل بقراءة سورة الكهف مثلا، يعني منشغل بشيء آخر، فأنت لست قارئا ولست مستمعا، فقالوا لا تسجد معه، وإنما يسجد القارئ والمستمع لا السامع، يسجد القارئ والمستمع لا السامع. هذا بالنسبة لسجود التلاوة. ويستحب أن يكبر للسجود سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان في الصلاة خاصة إذا كان إماما فيعزم له أن يكبر حتى لا يربك الناس، يكبر للسجود ويسجد الناس معه. أما إذا كان منفردا أو كان خارج الصلاة فيستحب له التكبير، مع أنه يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في سجود التلاوة، ولم يثبت عنه أنه لم يكن يكبر، وكذلك الصحابة، وإنما جاءت روايات عن التابعين، مسلم بن يسار وأبي قلابة وابن سيرين، ثبت عنهم أنهم لما سجدوا للتلاوة كبروا للسجود. فمن هذا قال أهل العلم يستحب، ولا يعرف لهم مخالف، فذا قال أهل العلم يستحب التكبير للسجود التلاوة. وأما الرفع منه، هل يكبر في الرفع منه؟ يكبر في الرفع منه إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة يعني جالس تقرأ القرآن مثلا فلا يستحب التكبير في الرفع، لأنه سجد وسجدت لانتهى، ما تقوم إلى شيء آخر، من انتهى سجد وانتهت. فيشرع التكبير إذا كان في الصلاة سجد للتلاوة، أما إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه لا يشرع إلا تكبيرة واحد. لو سجد بدون أن يكبر سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة ما لم يكن إماما، إنه لا شيء عليه، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.